الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، الأمم كالأفراد تماما لها معالم إن لم تصنعها وتتوقف عندها تصنع لها وتوجد لها في هذه الحياة إن أراد الله بأمة خيرا. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم نحن المسلمين، وهذا شرف كبير لنا، أمة باقية بقاء هذا الزمن. ضمن رب العباد سبحانه وتعالى لها كتابها الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بين وعد ووعيد، وبين تبشير ونذير، وبين كلام عن جنة وحديث عن نار. والإنسان في هذه الحياة له معالم على المستوى الفردي، إذا تذكر وتفكر فيها يجد أنها تغير مجرى حياته. فعندما ينهي الطالب دراسته يتغير مجرى حياته، تتغير من طالب إلى باحث عن عمل أو عامل وموظف. فإن كان أعزبا ولم يتزوج ثم تزوج، صارت حياته لها معلم آخر، أنه صار مسؤولا ليس عن نفسه فقط، ولكن عن زوجة يراعي رب العباد فيها. فإن أنجب صار هذا معلم آخر. فإن كبر ولده سليما معافى أو مريضا أو غير ذلك، فإن هذه معالم يتوقف الإنسان في حياته حتى إذا أحيل إلى التقاعد تبدأ مرحلة جديدة من حياته ومن أسلوبه. هذا بالنسبة للفرد. بالنسبة للأمم، تنتج الابتلاءات والمصائب والاختبارات حقيقة ما في داخل الأمة من خير لا تراها في المعمعة، لدرجة أن الأزمة المالية الطاحنة التي عصفت بالعالم كله لم تتغير الأزمة ولم تتحسن، ولكن نسيها كل موحد بالله رب العالمين نسيانا تاما عندما رأى أبناءه وبناته في فلسطين وهم ترحل أرواحهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هنا تظهر أو يظهر عند الإنسان فقه الأولويات أو فقه الموازنات عمليا. بمعنى، لن تجد اليوم زوجة ملتزمة محجبة مصلية كانت كل يوم تطالب زوجها بزيادة في نفقة أو بهدية من ذهب أو بتوسعة في مكان أو بشراء معين إلا وتراها الآن صامتة عن هذه الناحية تماما، بل وتشجع زوجها أن يخرج من ماله ومما يملك لأبنائه وإخوانه في فلسطين. هذا معلم من معالم تغيير الأمة واستبدالها في ذاتها. يعني الأمة تستبدل بنفس الأشخاص. يعني قال ربنا ويستبدل غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قد تستبدل الأمة في شخصها، في شخص الإنسان. يعني الإنسان بعد أن يكون بعيدا عن الله تجد قريبا من الله، تجد هؤلاء الذين خرجوا في بقاع الأرض يمنة ويسرة بعضهم لم يصلي لله ركعة، بعضهم ربما ما صام رمضان، لكن عندما رأى أن الأمة في خطر ورأى أن التوحيد في خطر ورأى أن يعني دين الله في هذه الأرض يريد الآخرون أن يستأصلونه، عندئذ استثيرت حمية الدين في قلوب البعيد حتى عن رب العباد سبحانه، فإذا به يستبدل ويتوب ويؤوب إلى رب العباد عز وجل. 250,000 في بقاع فرنسا الأسبوع الماضي يتظاهرون، كلهم ليسوا من المسلمين فحسب ومن غير المسلمين، هؤلاء الذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا وهم كثير بفضل الله. هزت هذه الأحداث العالم كله على أمر عجيب، حتى أنني أستطيع أن أقول إن هذه الأزمة الطاحنة التي يواجهها أبناؤنا وإخواننا في غزة، اللهم فرج كربهم يا رب العالمين، وكن معهم يا أكرم الأكرمين، ولا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم قو عزيمة إخواننا، قو يقينهم، ارزقهم الإيمان والصدق، اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. المسلم وهو يراعي هذه المسألة يجد أن العالم الإسلامي الآن أصبح ما بين تاريخين، يعني منذ سنتين ظن الناس أن دين الله قد ضاع في قلوب المسلمين، فلما استهزئ بأعظم إنسان على وجه الأرض بالرسوم الكاريكاتيرية برسول الله صلى الله عليه وسلم استثيرت الأمة، وخرج من الأمة أناس ما كان الإسلام لهم يعني له حجم كبير داخل إحساسهم، والكل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حدثت هذه الهزة الأخيرة في الأسبوعين الآخرين في غزة استثير في قلب المسلمين الإسلام نفسه، وضح للعالم كله أو للمسلمين بالذات أن أمتهم تواجه يعني سبحان الله أوباش الأرض وجراثيم الأرض، والكل يريد أن يستأصل شأفة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن أن لهم طالما أن الإنسان ينظر بمنظار المبشرات لا بمنظار يعني الثكالى والحيارة. نعم لا ننكر أن قلوبنا تدمى عندما نرى أبناءنا الأطفال وأخواتنا من النساء والكبار وسبحان الله وأبناءنا هناك في أطهر بقعة أرض أو في أطهر قطعة بقعة شرف باقية في الثوب العربي. المسلم عندئذ يقول إن المبشرات رغم هذه المحنة كثيرة. أولا هؤلاء الذين رزقوا الشهادة أين مآلهم؟ إلى أين بإذن الله؟ إن شاء الله رب العالمين في الجنة، أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، الأرض أرضهم والمكان مكانهم، وسبحان الله وجاء من يستأصل يعني يأخذ ويعني ويعاملهم معاملة الغريب لا معاملة صاحب الأرض، وبعض من الأنذار على مستوى العالم في المشرق والمغرب يقف بجوار القاتل ضد القتيل، حتى قال شاعرنا يرضى القتيل وليس يرضى القاتل، القتيل يرضى ولكن القاتل لا يرضى. فالمهم أن أولا هؤلاء، أنت إن أردت أن تنشئ ولدك على ما تريد، يعني أكبر أمل لك أن يصير طبيبا أو مهندسا أو باحثا أو إلى آخره، فإن نجح تريد له زوجة صالحة، فإن أنجب تريد لأولاده كما أردت لأبيهم وهكذا، أو ابنتك هكذا، ماذا تريد لها؟ تريد لها إجازة علمية، تريد لها زوج صالح. طيب المؤمن ماذا يريد أولاده؟ يريد أن يكون أولاده سببا في دخوله الجنة، وأن يكون هو سببا في دخولهم إلى الجنة، وهذا أقصى ما يريد المؤمن. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فما الفوز الحقيقي؟ أن تطأ أجيالنا الموحدة جنة الرضوان إن شاء الله، ونحن معهم بإذن الله رب العالمين. فأنت أكبر ما تأمل لولدك ولابنتك أن سبحانه يحصل على كذا أو كذا أو كذا. طالما أنك تسمع أم علقمة لما رأت ولدها مجندلا في أحد قالت يا رسول الله هل علقمة في الجنة فأصبر وأحتسب، أم أنه في النار فأولول، يعني أبكي وأصرخ، لأن إذا كانت نهايته طيبة على ما أولول. قال يا أم علقمة لقد أصاب علقمة الفردوس الأعلى. قالت أصبر وأحتسب. فما الذي نظرت إليه أم علقمة؟ نظرت إلى أن نهاية ابنها جن عرضها السماوات والأرض. هذا الشهيد أقل ما روي في الرواية أنه يشفع لسبعين من أهله وجبت لهم النار. والطفل هذا الذي البريء الذي دون البلوغ ورزق بهذا يقف على باب الجنة يرفض أن يدخل الجنة إلا بصحبة أبيه وأمه. إذن البشرى الأولى أن قتلانا في الجنة، هذا أمر، هذه مبشرة. نعم تترك حسرة وألما عند أبيه وأمه، لكن الذي اختار ولدهم أو ابنتهم أو أمهم أو أباهم في الجنة فسوف يختار لهم هدوء البال وانشراح الصدر وصبر الخنساء رحمة الله عليها عندما قتل أخوها صخر بكته 40 سنة في الجاهلية، كانت تلبس عليه الأسود 40 سنة حتى غرارة الغرارة قطعة القماش الموجودة فوق جملها كانت سوداء، وكان خطام ناقتها أسود، خطام الناقة، وكانت لا تلبس داخليا ولا خارجيا إلا السواد، حتى نهتها عائشة رضي الله عنها لما يعني من الله على الخنساء بالإسلام. فلما جاءت القادسية وكانت الخنساء أسلمت وقدمت أبناءها الأربعة ووقفت تخطب فيهم خطبة عصماء، فلما بلغت بشهادتهم بشهادة الأربعة ماذا قالت؟ على أخيها بكت 40 سنة لأن كانت في جاهلية، والولد أغلى على الإنسانة أو على المرأة من ولدها فلذة كبديها. فلما لا أقول فقدت الأربعة، لما كسبت شهادة الأربعة ماذا قالت لتضع في التاريخ جملة ذهبية؟ الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأدعو الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته في الجنة بإذن الله رب العالمين. إذن كم من خنساء في غزة اليوم؟ فضل كثير. إذن انظر أنت إلى الجانب الإيجابي من المسألة، أيضا أن تستثار الأمة وأن تشعر أن لك من يحمل نفس الهم في زمن ظن الناس فيه أن الناس قد انصرفوا عن الإسلام وأن الناس لم يبق لهم في الإسلام إلا صلاتهم وعبادتهم. أما أن يحملوا هم الأمة وهم فلسطين وهم أرضها المغتصبة وهم إخوانهم الذين يبيتون على الطوى جائعين عريانين لا يجدوا ماء ولا غذاء ولا كهرباء ولا غير ذلك، لكن رب العباد سبحانه وتعالى قادر أن يطعمهم من جوع، قادر أن يسقيهم من عطش، قادر أن يكسيهم من عري، قادر أن يؤمنهم من خوف، قادر أن يجمع القلوب حولهم بالدعاء وبالإعانة المالية والدوائية وبما يستطيع كل إنسان. فلن يضيع أهل غزة ولن تضيع أمة فيها هذه المشاعر الطيبة لأنها إيجابيات. يجب أن ننظر إلى هذا الابتلاء بهذا المنطق. أنت إذا كان عندك شجرة وأثمرت وهناك من الثمرات ما لم تره لأنه مختبئ خلف الفروع الكثيفة، تأتي عاصفة تهب لا تقتلع الشجرة وإنما تهزها هزا عنيفا فتسقط إليك الثمرات، تأخذها جنية دنية في يدك، عندئذ تقوم بغرسها مرة أخرى. هؤلاء أو تلك الثمرات إنما هم أبناؤنا وشهداؤنا الذين قضوا نحبهم ولاقوا رب العباد في هذه الهجمة البربرية. لما هزت العاصفة هذه الثمرات لم تسقط هذه الثمرات، وإنما لتزرع مكانها أشجارا أخرى، أمة تنبت الخير على مر الزمن لأن رب العباد سبحانه وتعالى ضمن لها بقاءها. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وليست هناك أمة فيها هذه الصفات الثلاث إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمر آخر يجب أن ترعاه، القضية الفلسطينية أصلا هي موجودة بفضل الله كقدر يوقظ في المسلم حس محبته لأمته ولدينه. تخيل أنت أننا بدون مشكلة فلسطين، ما الذي يحرك الأمة؟ العلماء قالوا كلاما في الترغيب والترهيب والقصص والحكايات، هذا يؤثر في بعض المتقين، أما أن تحدث هذه الهزات العنيفة فتفيق أو تجعل العاصي يؤوب والمذنب يتوب والغافل يستيقظ والنائم يعني يجلس حتى يستطيع أن يسير، تجد هذا كله في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم يحفظون الحديث إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها فإن له بها أجر. بالله عليك إذا تزلزلت الأرض من تحت أقدام، هل عندك من وقت أو من ثبات أو ربطة جأش أن تغرس الفسيلة؟ الفسيلة هذه هي النخلة الصغيرة، النخلة تريد عدة سنوات كي تنمو وتصير نخلة ثم تطرح تمرا تطرح رطبا. بالله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليستغفر وليتب إلى الله وليبكي على خطيئته، والله ما يعيب الرسول هذا الكلام أبدا. النهاية قد انتهت، الدنيا قد ولت، لا داعي لغرس الفسيلة، وإنما الداعي أن أتوب إلى الله في اللحظات الأخيرة كإنسان يعني حكم عليه بالإعدام. ماذا تبغي من الدنيا؟ أبغي أصلي ركعتين هكذا. فالإنسان الساعة إذا قامت فما فائدة غرس الفسيلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول إنها أمة عاملة حتى اللحظة الأخيرة، وما نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والله إن الهجمات الشرسة على المسلمين في كل وقت وفي كل عصر وفي كل مصر إنما هي لإيقاظ حس الإسلام في قلوب المسلمين، وهذه من المبشرات التي يجب أن نستبشر بها. فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من الفائزين واجعل شهداء الأبرار في جنة عليين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أخذنا درسا عجيبا من الصمود لأبنائنا في غزة يوضح لنا قرآنا مبينا مفسرا، كأن هؤلاء يفسرون لنا القرآن عمليا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن من؟ بإذن الله. إذن أنت في مشاكلك الشخصية تحل مشكلتك الشخصية بازدياد يقينك، فإن ضاق رزقك فاعلم أن الذي ضيقه إنما هو رب العباد. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي من يشاء يمنع من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن قدرة الله فوق الشك والتهم، فأنت تأخذ درسا عمليا في هذا الصمود العجيب. تجد أن أطفالا ينظرون إلى الكاميرا سبحان الله فيهم البراءة ولكن فيهم الصمود العجيب الذي يعلمك أنت من شاب شعرك وحده ضب ظهره أن يقينك لا يساوي شيء بجوار هذا الطفل الواقف ثابتا تحت قصف المدافع وآلة الحرب الصهيونية، لكنك تأخذ درسا عمليا واضحا في صدق التوكل على رب العباد سبحانه وتعالى. والله إنها لمعلم عجيب من معالم التاريخ سوف تفصل للأمة، يفصل الأمة تاريخان أو تاريخين، تاريخ ما قبل هذه الهجمة منذ أسبوعين، ما قبل آخر 1429 وما بداية 1430 هجرية، معلمان كبيران في حياة الأمة سوف نرى ثمراتها الخيرة بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين. وسوف أزيد الأمر توضيحا بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم ثبتهم يا أكرم الأكرمين، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم أمنهم من خوف، اللهم أمنهم من خوف، اللهم أمنهم من خوف. لا تجعل للصهاينة عليهم سبيلا. اللهم اجعل شهداءنا هؤلاء في جنة عرضها السماوات والأرض، والحقنا بهم في الصالحين. لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم عليك بمن يحارب دينك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ووفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن أغادر هذا المكان الشريف، الرسالة من الإخوة في دائرة الشؤون الإسلامية بخصوص جمع التبرعات: لا مانع من قيام مندوب هيئة الهلال الأحمر من جمع تبرعات لصالح أهالي غزة بعد صلاة الجمعة، وهذا تصريح بذلك. يعني أرجو أن الإخوة كانوا موجودين أو في أي مكان من أماكن التبرعات لا تكسلوا، لا تتقاصروا. وأنا أدعو الأمة كلها، إن كان وهكذا بلغنا من بأيديهم الأمور في بعض البلاد العربية من المسؤولين، أن لو عملنا صندوق للكوارث، صندوق لا ننتظر حتى نجمع. هذا الصندوق هو عبارة عن دولار فقط من راتب كل موظف أو كل عامل أو كل مسلم في مشرق الأرض ومغربها، على الأقل غنينا وفقيرنا. الله الغني يدفع 10 يدفع 20 وحر، لكن كل شهر دولار واحد، وكل شهر ندفع يعني نجمع أكثر من مليار دولار على مدى السنة. عندنا رصيد من 12 إلى 20 مليار من الدولارات يظل عند هذه الأزمات، لا ننتظر حتى نغيث أصحاب النكبات، والدنيا قائمة على الابتلاءات والاختبارات. والبعض الحقيقة سمع وأنصت، وهناك دراسات مستفيضة في هذا الأمر إن شاء الله رب العالمين، حتى يعني تحوز حيز التنفيذ وتكون هناك هيئة تبع مؤتمر منظمة الدول الإسلامية أو أي هيئة رسمية من الهيئات أو الهلال الأحمر أو غير ذلك إن شاء الله. والإسلام في قلوب الكثيرين والله، وفي قلوب الكبار والصغار، وفي قلوب الحكام والمحكومين، ولكن نريد أن نبادر إلى عمل جدي حتى نعذر ونعذر إلى رب العباد سبحانه وتعالى، حتى لا نكون من الذين تقاصرنا عن نصرة إخواننا. فاللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤذرا، وثبتهم يا أكرم الأكرمين. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، على مر التاريخ كله، وليس في مرحلة دون مرحلة، دائما كان الصراع بين الحق والباطل أمر سنة من سنن الله في هذا الكون. بدأ الصراع منذ أن وجد أبونا آدم: لأحتنكن ذريته، وفي موضع آخر: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا الصراع الذي يمثله إبليس، الذي تشعبت منه شعبتان: شعبة من شياطين الجن، وشعبة من شياطين الإنس. هاتان الشعبتان تماما ضد شعبة الحق التي تعلي كلمة الله. في التاريخ وصلت آلاف الرسائل من العراقيين لسيدنا الحسين ابن علي رضي الله عنهما وعن آل البيت: تعال إلينا حيث النصرة والمنعة والقوة واستعادة الخلافة التي ضاعت منك، وحرب بني أمية. نصح عبد الله بن عباس لسابق علمه بالتاريخ ولدراسته. الحسين كان يمثل نقاء أهل البيت، النقاء اللي هو لا يظن أن أحدا يكذب، كآدم الأول. أبونا آدم تعجب ولده منه معاتبا، قال: يا أبتي، تطيع الشيطان وتعصي الرحمن؟ معقول هذا الكلام؟ لأنه إبليس قال ربنا عنه وقاسمهما. قاسمهما يعني ايه؟ اقسم لهما وقاسمهم اني لكما لمن الناصحين. قال ابونا ادم في نقاء الفطرة: يا بني ما ظننت ان احدا يقسم بالله كذبا. فابونا ادم ما الذي غرر به؟ انه يتعامل مع الناس بما ايه؟ بما في داخله هو، هو داخله ايه؟ نقاء. هكذا الحسين كان عنده هذا النقاء. ابن عباس يقول له: يا ابن بنت رسول الله تغادر المدينة لا تذهب الى العراق ابدا. لم يسمع وذهب. قابل في الطريق، انظر الى هذه مهمة جدا، انت لما تقرأ التاريخ تهدأ وتستريح وتستبين لك الصورة. وكثير من الاخوة حتى من العاملين في الدبلوماسية وفي الخارجية لما جلسنا معهم غائب عنهم حقائق عجيبة، وأنا طلبت مرارا أن يحدث يعني دورات مركزة مكثفة لأي أولادنا السفراء وإخواننا اللي يروحوا في البلاد، لازم يعرف القضايا الأصلية وبالذات القضية الفلسطينية، قضية دين ليست قضية أرض وغيره. المهم الفرزدق الشاعر راجع من العراق وكان محبا لآل البيت، وكلنا نحب آل البيت، لكن نحبهم حبا شرعيا منضبطا لا يعني لا يتعدى الحدود، ولا يعني يعني يعني لا نذهب بعيدا كما ذهب يعني الملل السابقة قبل الإسلام. المهم كيف تركت الناس يا فرزدق؟ أخبار الناس في العراق إيه؟ لأن الحسين لم يرى جموعا، هي آلاف الرسائل تصله: نحن في استقبالك لنصرتك. قال الفرزدق ثلاث كلمات هذه يعني ألهم بها الفرزدق، لا تمثل تاريخ أمة. قال: يا ابن بنت رسول الله، القلوب معك، القلوب معك، لأنك سلالة آل البيت. من منا حتى المنحرف، من منا إذا ذكرت فاطمة أو الحسن لا يحبهم؟ كلنا حب آل البيت دين، نحن نصلي عليهم في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان الله. فالقلوب معك والسيوف عليك والنصر في السماء. لخص الفرزدق حال التاريخ كله مع صاحب الحق وصاحب الباطل. صاحب الحق القلوب معه، الأمة كلها اليوم مع من؟ مع أبنائنا في غزة، كل قلوب الأمة، حتى الناس الذين يعني لا علاقة لهم بدين ولا علاقة لهم بإسلام. رجل عمدة لندن السابق أيام ما كنا بنؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وذهبنا الرجل أعطانا الرخصة لإنشاء الاتحاد على أرض لندن، لم ترضى دولة إسلامية بتأسيس الاتحاد فيها. المهم اللي حصل، هذا الرجل لما جلست معه فكان الله يعطيه الصحة شيخنا القرضاوي قال: يا عمر ابني هذا الرجل فيه خير عجيب، يعني مناصر القضية بطريقة غريبة. فيطالب الأسبوع قبل الماضي هذا العمدة ويبنستون هذا بالطرد السفير الإسرائيلي من لندن. يعني أنت لا تعدم نصيرا، حتى سبحان الله تجدها حتى في أيام المقاطعة اللي كانت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، حاصروا الرسول في الشعب ودخل في الشعب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، كل بني عبد مناف مسلمهم وكافرهم، يعني أصبحت المسألة مسألة إيه؟ عصبية، يعني مع جانب الدين وضاف إليها إيه؟ الجانب القبلي. الوحيد اللي شذ عن القاعدة أبو لهب، الوحيد. من الذي اجتمع لتمزيق الصحيفة؟ خمسة كانوا من مشركي قريش. إذن الحق يعدم نصيرا على مر الزمن؟ أبدا، لا تجد أن الحق أبدا لا تجد أن الحق يعدم نصيرا. في أيام إبان الاحتلال الروسي لأفغانستان دخل الضابط الروسي ومعه عساكره ومعه الضابط أفغاني شيوعي ملحد ولكنه أصلا مسلم، دخلوا المسجد فوقف الضابط في السبعينات، الضابط الروسي جاب عدة مصاحف ووضعها وقف عليها وقال من يدافع عن ربكم وقرآنكم. الضابط الشيوعي الملحد أخرج مسدسه وقتل الضابط الروسي وقال له أنا الذي أدافع عن دين محمد. الحق لا يعلم مصير استثيرت في الرجل ايه مكامنه اسلامه. صحيح شو فكره لكن عند عند عند عند عند الفواصل تستبين الامور. يا ابن بنت رسول الله القلوب معك كل قلوب العالم. ما مش ممكن شيء يعني. وذلك يعني بارك الله في القائمين على كل الأمور الدول الإسلامية الذين يأذنون بجمع التبرعات لإخواننا. وهذا يعني هنا في الإمارات ليس يعني غريبا عليهم هذا الفعل الخير في أن تجمع 100 مليون لإخواننا. أنا أرجو أن يكون أكثر من ذلك إن شاء الله. وأنا أريد أن ينوي كل واحد منا أن ينزل عن نصف راتب شهر على الأقل لإخوانه، لأن إحنا ما في البيت عندنا إلا ما البراد أو الثلاجة فيها مخزون لأسبوعين وثلاثة أو شهر أو مش عايز أقول أكثر من هذا. عندنا من الملابس ما يكفينا، عندنا من الأشياء ما يكفينا، ولكن هؤلاء يعني من أين يقع يعني آلة الموت مع المرض مع عدم الدواء مع عدم الغذاء مع عدم الكهرباء مع عدم الغذاء. يا أخي والله كيف ننام؟ لا أدري. لابد من أن تضع يدك سخية لتشعر نفسك أن هذا فرض وليس يعني شيئا تمن به. هذا فرض يعني. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جاع. الجار لي يا جاري المسلم الأندونيسي جاري. أصبح العالم الآن كما يقولون قرية. طيب إذا كانت قرية صغيرة وجاري المسلم الأندونيسي وجاري المسلم الباكستاني وجاري المسلم الهندي سبحان الله في أقصى الأرض، جاري المسلم المغربي وأنا هنا في الإمارات، هناك جاري المسلم الإسكندنافي، جاري المسلم الكيني، فكلنا جيران وكلنا مسلم، كلنا يعني يد واحدة قلب على من سواه. لأن هذه الوحدة الغرب فوجئ مفاجأة غير طبيعية بما يحدث. المحللين الغربيين عندهم ذهول ما الذي حدث في أمة الإسلام. أمة نائمة، أمة تائهة، أمة ضائعة. أما هذا المناصرة الغير طبيعية تعجبوا منها. فهم الآن سوف يجلسوا ويحللوا ويدرسوا ويشوفوا إيه القصة وأين المكامن. وسبحان الله نابليون لما حب يحتل مصر عمل إيه؟ أرسل الجماعة بتوع علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء الجغرافيا وعلماء التاريخ ومكثوا سنوات عديدة درسوا حالة المصريين من الألف إلى الياء. لأن لا بد من الدراسة. هم الآن سبحان الله يدرسون دراسة تحليلية دقيقة لما يحدث. إيه؟ ما الذي حدث في أمة الإسلام؟ شيء سبحان الله غريب. الرجل يعني الصحف الفرنسية بالأمس كنت هناك، الصحف الفرنسية تقول أو المحللين المعتمدين في والأساتذة في جامعة السوربون وغيرها يقولوا أن الرئيس الفرنسي لم يتحرك إلا بناء على مظاهرات ضمت 250,000. كنت ترى صورة المحجبات وبناتنا الفرنسيات المسلمات والأولاد شيء يعني أهلا. ما الذي هو تعجبه؟ إيه اللي خد واحد عايش في باريس في عاصمة النور ويطلع عشان يناصر أخوه؟ فهم دي عجيبة بالنسبة له. هو إذا سلم عليك فيريد منك عدة يوروهات أو يعني ما لو تسلم عليه ليه؟ ولكن ليه تسلم علي؟ تعرفني؟ تعرفني؟ إذا ما كنت تعرف سبحان الله. فهذه قضية هم لم يفهموها ولن يفهموها إلا إذا فهموا دين الله. فأنا أقول لكم بصدق هذا الحادث عبارة عن معلم وإن كانت مؤلمة شديدة لنا جميعا، ولكن معلم لتستبين لنا قضية الولاء والبراء. من معنا؟ من يناصر قضيتنا؟ من يقف بجوار حتى تستبين الصورة؟ لماذا؟ لماذا؟ سيدنا موسى لما خاف بنو إسرائيل يقول إيه؟ ماذا قال له؟ قال إن الأرض لمن؟ لله. ها يورثها ايه؟ من يشاء من عباده سبحان الله. اذا الارض هي لمن؟ لا مش للقوي ولا غيره، لا مش للقوي، لا للقوي العزيز سبحانه وتعالى وليس القوي من البشر. والحق ابلج وسوف يعني الامور تنكشف عن حقائق. قوة صغيرة لا تملك شيء، صمود عجيب امام آلة عسكرية مفترية. هذا الصمود داخلين على اسبوعين شيء مذهل. شيء الخبراء العسكريين نفسهم في حالة من عدم الانضباط لان دي غير مدرس في الاستراتيجيات العسكرية ان هذا امر يعني يفوق المستحيل. هذا لماذا؟ ليه؟ ثلاثة امور: اقتناع صاحب الحق بحقه، هذا امر. الامر الثاني تمرس هؤلاء على الصبر. الامر الثالث مساندة الامة بالمال وبالدعاء وبالثبات وكل شيء. حقيقة شيء يعني فعلا يعني يثبت او يثبت صدرك ان الامة سوف يظل فيها الخير الى يوم القيامة. يعني امتي يعني المسلم نفسه، المسلم كالغيث اينما حل نفع، فانت تنفع وانت في مكان. ان لم تستطع فبالمال، ما فيش بالدعاء، فيش بنصات القضيه، فيش علم اولادك، فهمهم القضيه، عرفهم القصه. ولذلك انا ادعو ابنائي وبناتي الى ان الاباء المثقفين بالذات ثقافه دينيه معينه يقراوا شيء عما كتب عنه. شوف كنت على متن الطائرة بالأمس، فتحت نسخة التوراة تشوف القصة، أستعيد معلوماتي. خمس ساعات متواصلة أنا أقرأ، وأخرج من التوراة 100 وصف في التوراة من غضب الله سبحانه وتعالى اليهود في التوراة نفسها. الله وصفهم ب 100 وصف، أسجل وصف 2 3 100 وصف. التوراة نفسها توبخهم لا إله إلا الله. تذهب إلى الأناجيل وإنجيل برنامة تجد العجب العجاب أيضا. هم في التلمود أمر في منتهى الغرابة. فلا بد أن أبناءنا يعرفوا هذا الكلام ويفهموه. لماذا؟ حتى تستبين الأمور. المهم إحنا طبعا الحمد لله سجلنا حلقة الجمعة الماضية ما أذيعت، تذاع اليوم إن شاء الله 4 على قناة الشارقة 10. مهمة جدا هذه الحلقة لأنها حلقة فيها هدوء وتوضيح لبعض المسائل، ويعني حبيت أوصل معلومة يعني واضحة في تفسير سورة الحشر، لأن سورة الحشر تسمى سورة بني النضير. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. مش ده كلام الله؟ والله احنا جبناه كلام من عندنا، كلام ربنا سبحانه وتعالى. فأنا أرى والله أعلم. طبعا بقية قصة الحسين رضي الله عنه، وصل إلى كربلاء ولم يجد هناك من يناصره، ولكن وجد كما يقول شيخنا الغزالي رحمة الله عليه، وجد شرطيا بأمر من الخليفة يقبض على الثائر الفريد الوحيد مع 70 من آل البيت، أغلبهم من الأطفال أغلبهم من النساء. حسين هذا كان يمثل في هذا الوضع يعني غزة وما فيها، فما أشبه الليلة بالبارحة. أما قضية سورة الأحزاب ولنا فيها كلام كبير بعد ذلك إن شاء الله سوف نفصله. ها نحن اليوم في غزوة الأحزاب. على مر التاريخ كله يتحزب ضدك، كل سبحان الله، ولكن لا يعدم الحق نصيرا أبدا. ثق أن هذا معلم لتنهض الأمة نحو تحديد المسار والهدف، واستبان للأمة مهمة علمائها ومهمة الدعاء ومهمة الذين يبينون لهم الحق والباطل، مهمة العودة إلى كتاب الله، مهمة أن أشحن زوجتي وأولادي على الحق الذي نحن عليه وعلى الباطل الذي عليه غيرنا. ورأينا هذا السفير المسلم لما بيفتتحوا في الأندلس وصلوا إلى حدود الدنمارك، وبعدين وهذه لم تذكر في التاريخ كثيرا، فابن تشفين والجماعة اللي معاه أرسلوا رسالة مع سفيرهم إلى الإمبراطور الإسكندنافي في هذا الوقت، فقالوا للمبعوث من قبل الخليفة المسلم في الأندلس إن البروتوكول المراسم يعني تقتضي أن تأتي أمام الحاكم الإسكندنافي هذا وتركع، لابد من الركوع، هذه المراسم. قال الرجل لا أنا لا أركع إلا لله ولابد، قال لا أستطيع. قالوا إذن هي الحرب. قالوا خلاص هي الحرب، قال تختار الحرب على مجرد أنك تركع وتحقن دماء الجيش؟ قال لا أنا لا أركع إلا لله. فالحاشية دائما تفكر، قالوا طب أرجوه إلى الغد، وضعوا له له الاستراحة في اليوم الثاني طلعت لهم فكرة ان هم في امام الكرسي الذي يجلس عليه الملك عملوا باب وسد من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال. هذا الباب في نصف قامة الرجل، يعني خلاص أصبح مغلق. الحاكم اللي قاعد على الكرسي، كرسي العرش بتاعه منفوخ حواليه الحاشية، والباب مغلق من هنا، مغلق حاجز زي الحواجز دي، باب، والباب هذا لابد أن ينحني راكعا لازم. جاء الرجل المسلم المصلي، دايما المسلم ملهم لأنه لا يعمل وحده ولكنه يعمل بأمر ربه. جلس على الأرض وآخر رجله الأولى ثم رجله الثانية وزحف واضعا رجليه في وجه الإمبراطور. والحكاية تتكرر، يعني خلي بالك كده سبحان تكررت. المهم أنا فوجئت بإخواننا الأفغان، يعني مش لاقين يأكلوا، الضرب عليهم سبحان الله، عاملين صورة للمأسوف عليه ومقالين بدل ما يعملوا قناصة في نادي الرماية بيقذفوا بالنعل. المهم فلما عبر الباب وقف منتصبا قال الإمبراطور: أردنا أن نذله فأبى إلا أن يذلنا. من أين جاء للمسلم هذا؟ أنه موصول بالله. لكن لو في عصر العولمة يا عم عديها، يعني خلاص يا جت من ركعة والعمرة موجودة والتوبة إلى الله وخرج 200 دينار وإحنا بنطلع خير، هذا الكلام الذي ضيعنا. لكن الحق أبلج والباطل لجل. فعلى مر التاريخ، بس دي حقيقة يعني موجودة سنة الله في الكون، لم دي يحدث انتصار للمسلمين في يوم من الأيام وهم أكثر عددا وأكثر عدة، لم يحدث، حصلش. المرة الوحيدة في حنين، تكلمنا عليها من جمعتين، في حنين 10,000 حجوا فتحوا مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأضيف إليهم 2,000 من الطلقاء، بقى قوام الجيش كام؟ 12,000. راحوا على غطفان وهوازن وحنين كانوا عبارة عن 4,000 مقاتل. لما تقيس النسبة يبقى كم مسلم ضد كم كافر؟ ها؟ كل 3 ها؟ ضد ايه؟ 1. طب وفي بدر كان المسلمين كام؟ 13,300، والكفار كانوا كام؟ 1,000. فكان كل واحد امام ايه؟ 3. فكان كل مسلم امام 3. ده في بدر. في حنين كان كل 3 من المسلمين امام ايه؟ فقال الالفان من الطلقاء: لن نغلب اليوم من قلة. فلما اعتمدوا على هذا المنطق، المنطق الايه؟ الاستراتيجية العسكرية اللي مكتوبة على ورق، اصل في استراتيجيات تكتب على ورق، تمام؟ لكن يعني سبحان الله العظيم، لن نغلب اليوم كده ويوم حنين إذ عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، صح ولا لا؟ فنفس القضية، يوم الأحزاب الخندق، اليهود كما هم عادتهم نقضوا العهد، والمنافقين راحوا راجع عبد الله بن أبي بالجيش. وهناك 10,000 من الأحزاب من قبائل العرب كلها تحت قيادة أبي سفيان مستعدة للهجوم على المدينة، خلاص أحيط بالمسلمين، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. والله واحد من الصحابة يقول: كان الواحد منا يخرج يده لا يكاد يراها من الظلام، يوم شديد البرد كان بيلتحف هو وأخره في داخل خندق بقطعة قماش، هما الاثنين لا في بطاطين ولا غيره، سبحان الله، والواحد يعني لا يتحرك. وفي هذا التوقيت وفي هذا الرعب وهم يحفرون الخندق، وقفت أمام الصحابة صخرة فاشتكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما مسك المطرقة وضرب الصخرة فطار ثلثها، قال: الله أكبر، رأيت قصور الشام، يا الله، رأيت قصور اليمن، رأيت المدائن. المنافقين يقول: لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى دار إلى الخلاء ليقضي حاجته وهو يقول إنني كذا وكذا. هذا كلام الاستراتيجيات المكتوبة، استراتيجية مكتوبة تنظر تحت أقدامها، وله استراتيجية إلهية ينظر إلى ماذا؟ سبحان الله، إلى الأعالي، إلى الأعالي. هند بنت عتبة تمسك معاوية في عام 6 سنوات، فالوليد بن المغيرة وأبو جهل وأبو لهب كلهم قاعدين، أبو معاوية واضح فيه النباهة والذكاء والفطن. قال الوليد: يا ويل حم، يا ويل أمه، سيسود قومه إذا كبر. الولد ده لما يكبر هيبقى زعيم. شوف النظرة. هند ماذا قال؟ شوف الأم، قالت: ثكلته إن لم يسد العالم كله. همة ولا مش همة؟ فين الهمة دي؟ عايزينها في المسلمين بفضل الله. فالأحزاب خلاص الأمر أصبح شديد. راح عروة بن مسعود الثقفي أعلن إسلامه وهو زعيم في قومه، قال: يا رسول أعمل إيه؟ قال له: خذل عني من استطعت، بس أنت لا تحرج نفسك. راح لأبو سفيان قال له: خلي بالك، الجماعة بتوع قبيلة هوازن دول مجرمين، ده قالوا أن إحنا لما تقوم الحرب أبو سفيان ده ابن عم محمد يتصالحوا وإحنا اللي هنضيع، فاحتمال يتركوك في المعركة. قال: ياه، أتصدقي؟ قال: يا عروة أنت عندنا مصدق؟ معقول أنت؟ كان الكذب عند العرب خطير، ولكن الكذب يباح في المعركة. وبعدين راح عند هوازن، قال: ما هوازن خلوا بالكم. راح لا لا لا لا. بعد ما راح لابو سفيان راح لهوازن، وبعدين راح لبكر، وبعدين راح لغطفان، وبعدين راح للقبيلة السالم. كل القبائل اصبح فيه كل مترقب ان واحد منهم هيخون والتاني هيجم عليه. جاء الليل، انظر لله جنود. اللي حصل ايه؟ هبت الريح، جند من جنود الله أكفأت القدور، طارت الخيام، حصل رعب. أبو سفيان قال: هوازن بدأت تهجم علينا. وهوازن قال: بس أبو سفيان بدأ يهجم قبيلة بكر سار، فقاموا يضربوا وانزاحوا من أرض المعركة دون حرب ولا قتال، ولكن بثبات وصمود محمد وأصحابه. هذه صورة واضحة من الذي نحن فيه. فلله جنود ولله يد تعمل في الخفاء، فدعها تعمل ولا تتعجلها. وقد يكون عند بعض من العلماء معلومات أفضل وأقوى، لكن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لأبنائنا، وأن يثبتهم، وأن يرحم شهداءنا، وأن يجعل مثواهم الجنة، وأن يقدرهم على نصرهم على أعدائهم ثباتا وصمودا، وما ذلك على الله بعزيز. وأنتم انصروا الله بنصركم لإخوانكم بالتبرعات وبالدعاء وبحمل القضية، ولا تنسونا من صالح الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.